بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الرابعة من السيرة النبوية الفرنسية، والتي نستعرض فيها عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتابات وأبحاث وتعليقات المؤرخين والباحثين والكتاب الفرنسيين. يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية التي تصف لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعمة من الله علينا، وأننا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا في الجهل والتيه والضلال، سواء بالمقياس الديني أو حتى بالمقياس الدنيوي. فالعرب كانوا قبل الإسلام كما تعرفون قوم لا قيمة لهم على مسرح التاريخ، وكانت حدودهم محاطة بأعدائهم، يعني الفرس والروم يتبادلون السيطرة على شمال الجزيرة العربية، وكذلك الفرس والروم يتنازعون على جنوب الجزيرة العربية في اليمن، لأن اليمن كان الفرس والروم يتبادلون فيها النفوذ. يعني لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، القصة المعروفة، أبرهة الحبشي هو يعني كان قائدا مرسلا من الحبشة المسيحية، وسيطر على اليمن في ذلك الوقت وأجلى عنها النفوذ الفارسي. ولكن في زمن الدولة الإسلامية في عام 6 للهجرة، لما بدأ النبي في إرسال الرسل، فأرسل كسرى إلى عامله على اليمن. في ذلك الوقت كانت اليمن في النفوذ الفارسي، فلذلك حتى العرب الذين كانوا موجودين على يعني تخوم الإمبراطوريتين الكبيرتين فارس والروم كانوا في حكم التابعين لهم، يعني الغساسنة كانوا تابعين للروم، المناذرة كانوا تابعين للفرس. فالعرب في ذلك الوقت لم يكونوا شيئا، لا على المستوى الديني ولا على المستوى الدنيوي. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم انقلب حال هذه الأمة العربية، وانقلب حال المسلمين، يعني خرجت قوة كبيرة، حتى إن المسلمين أزالوا الدولتين الكبيرتين فارس والروم في نفس الوقت. يعني المعركة الكبرى التي قضت على النفوذ الفارسي اللي هي معركة القادسية، والمعركة الكبرى التي قضت على النفوذ الروماني في الشام ومصر وهي معركة اليرموك، الاثنين كانوا في وقت واحد، يعني هذه كانت في رجب وهذه كانت في شعبان من نفس السنة. فالقصد هنا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة على المؤمنين. تعالوا نرى كيف رصد هؤلاء المؤرخون والباحثون هذه النعمة، وكيف تجلى هذا في عباراتهم، وكيف تكررت هذه المعاني بألفاظ مختلفة. نبدأ من جان بروا، وهذا ذكرته في الحلقة السابقة وقلت أنه ألف كتابا بعنوان محمد نابليون السماء، وذكرت يعني لماذا اختار التسمية. يقول جان بروا: وهكذا استطاع أن يوجد للأمة العربية الممزقة التي كانت تفقد الوحدة أجيالا والحكومة المركزية والشرائع والدساتير، استطاع أن يجعل لها حكومة مركزية لها شرائعها وقوانينها ولها مكانتها المرموقة بين الأمم والشعوب واحترامها وإكبارها. يعني العرب لم يكونوا أصحاب حكومة، صاروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إمبراطورية عظيمة، حتى إنه الخليفة الأموي في دمشق كان يحكم من الصين الآن، يعني من تركستان التي تحتلها الصين الآن، وحتى فرنسا، كل هذه المساحة كان يحكمها رجل واحد. وكان العرب قبل ذلك لا يستطيعون أن يجتمعوا في شبه دولة، كانوا يعيشون حياة القبيلة. جوستاف لوبون المؤرخ المعروف وعالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي المعروف يقول عن أثر سيدنا محمد في العرب، وأنه لم يكن ثمة أثر مثله. يقول: ومهما يكن من أمر، فإنه مما لا ريب فيه أن محمدا أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام، ومنها اليهودية والنصرانية، ولذلك كان فضل محمد على العرب عظيما. نفس هذا الكلام يتحدث فيه الأستاذ الفرنسي جاك ريسلر. وجاك ريسلر هو كاتب وباحث فرنسي وله كتاب اسمه الحضارة العربية. هذا الكتاب كان يعني حصل على جائزة في فرنسا وترجم طبعا إلى العربية باعتباره أحد المصادر المهمة لمعرفة الإسلام. يتحدث جاك ريسلر عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على العربي والمسلمين فيقول: لقد تمكن محمد بقوة المثال الديني بوجه خاص من تحقيقه مقاصده الكبرى، فقد كانت القبائل العربية تعيش منطوية على ذاتها مستقلة عن بعضها ومتخاصمة وثنية وشعبذية، فجاء الدين القرآني ليرص صفوفهم ويوطد قواهم الكامنة، فركز على خيال إنسان الصحراء ومخاوفه وآماله، وعلمه من خلال تعاليم ثابتة الانضباط الفردي والجماعي الذي كان ينقصه. والواقع أن الدين كون من شتات محاربين أشداء ومتزمتين جنين شعب متماسك ومنضبط سيثبت أنه شعب لا يغلب. يواصل جاك ريسلر في أن هذا الإنجاز النبوي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم رجال التاريخ، فيقول: أمن محمد على مدى أجيال وأجيال تفوق الشعب العربي حين أمده بدين فائق ببساطته ووضوحه، وزوده بتوحيد صارم في مواجهة التردد الدائم في الضمائر. وإذا أخذنا في الاعتبار أن هذا المشروع الضخم قد جرى تصوره وإنجازه في أقصر فترة من فترات أي وجود بشري، فعندها لا بد لنا من الاعتراف بأن النبي يعد في عداد أعظم الرجال الذين يمثلون تاريخ الشعوب والأديان. فهنا يتحدث جاك ريسلر عن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه هيئ لهذه الأمة التفوق لأجيال وأجيال قادمة، وليس فقط في وقته هو، وأن هذا الإنجاز تم في أقصر وقت يمكن أن يحدث فيه إنجاز. يعني نحن حين ننظر إلى لحظة ظهور الإسلام ولحظة تمدد الإسلام من الصين إلى فرنسا فبينهما 100 عام، وهذا أمر يعني ضعيف جدا في تاريخ الأمم، حتى أنه من الأقوال المشهورة أن العرب فتحوا في 80 سنة ما فتحه الرومان في 8 قرون. ولذلك يعني هذا الإنجاز الضخم للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما عبر عنه كثيرون بألفاظ الدهشة والذهول، وسنأتي إلى بعض ذلك بعد قليل. في نفس هذا الإطار يتحدث هنري ماسي. وهنري ماسي هو مستشرق فرنسي معروف، وكان مدير المعهد الفرنسي في القاهرة، وأيضا كان أستاذ في جامعة في الجزائر، وكان عضو المجمع العلمي في دمشق. يعني هو قريب الوفاة، يعني توفي تقريبا 70 أو 69. يتحدث هنري ماسي فيقول: وبفضل عبقرية محمد الدينية والسياسية، وهي عبقرية موحدة بشكل أساسي، فإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى ليعدوا دخولهم النهائي إلى تاريخ المدنية. في نفس هذا الإطار تحدث فرناندو براودل، وفرناندو براودل أيضا مؤرخ فرنسي مشهور، وهو يعرف يعني معروف في الحالة التاريخية بأنه كان رجلا يعني صاحب نظرية جديدة في الأسلوب التاريخي أو في الأسلوب التاريخي، مشهور بكتابه عن تاريخ البحر المتوسط، وله كتاب في حوالي 3 مجلدات عن الاقتصاد والمادية والرأسمالية، يتحدث عن تاريخ أوروبا من عصر النهضة يعني في القرون 15، 16، 17. وفي له كتاب في تاريخ وقواعد الحضارات يقول فيه الآتي، يقول: فلولاه ما كان للبلاد العربية أن تتوحد، إذ كانت منهمكة موزعة بين قبائل متصارعة مكشوفة أمام تيارات النفوذ الأجنبي والتطلعات الاستعمارية للفرس وإثيوبيا المسيحية وسوريا ومصر البيزنطية. وهذا ذكرناه في بداية الحلقة من أنه العرب كانوا محاصرين ويعني محصورين بين نفوذين، نفوذ الفارسي والنفوذ الرومي، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى حتى شبه دولة. يتحدث كلود كاهن المستشرق الفرنسي المؤرخ المعروف، يقول: المسألة الأساسية في ذلك هي أن رجلا واحدا استطاع وللمرة الأولى في تاريخ الجزيرة العربية أن يفرض كلمته على جميع أبناء الجزيرة العربية، وهي أيضا خلافا للتاريخ المسيحي، حيث جاء المسيح في زمن الإمبراطورية الرومانية يبشر بدين يعطي لقيصر ما لقيصر. إن محمدا ظهر في مجتمع لا يعرف الدولة، فكان أن أسس دينا ودولة لا فصل بينهما. هو هنا يشير إلى أنه حتى المسيحية بعث بها المسيح، طبعا يعني هذه القراءة المادية العلمانية للمسيحية لا تلزمنا، لكن أنا ألفت النظر إلى الفارق. هو يتحدث عن أنه حتى المسيح حين ظهر في ظل دولة وظل إمبراطورية جاء بدين يعطي ما لقيصر لقيصر، بينما محمد صلى الله عليه وسلم أسس دينا ودولة، والدين والدولة ممتزجان لا يمكن الفصل بينهما في الإسلام. فهذا يعني تفوق يرصده كلود كاهن. طبعا نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله، إنما نحن الآن نتحدث عن هذه القراءة الفرنسية لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة إنتاجه، فهم حتى يعني يخطئون أحيانا، ولا يلزمنا هذا الخطأ كما ذكرنا أكثر من مرة. يحاول إدوارد بروي المؤرخ الفرنسي المعروف، وإدوارد بروي له كتاب عن القرون الوسطى ضمن موسوعة اسمها موسوعة تاريخ الحضارات العام، هذه موسوعة كتبها مؤرخون فرنسيون وترجمت أيضا العربية في دار غايدات، يعني لو لم تخن الذاكرة الآن. وهذا المجلد، مجلد القرون الوسطى الذي كتبه إدوارد بروي، تعرض فيه للحضارة الإسلامية، فيتحدث هنا عن لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: عندما قبض النبي العربي عام 632 كان محمد قد انتهى من دعوته كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثيرا فوق النظام القبلي الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وصهرهم في وحدة قوية، وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة لم تعرف مثلها من قبل. نفس هذا المعنى يحوم حوله ناصر الدين ديني. ناصر الدين ديني هو كان رجلا فرنسيا وأسلم، تسمى بناصر الدين، كان اسمه يعني أتيان ديني، وكان يعني تأثر بالعرب أيضا في الجزائر وفي الشام، ولما أسلم تسمى بناصر الدين وكتب كتابين معروفين، كتابه الأول اسمه أشعة خاصة بنور الإسلام، وكتابه الثاني كتبه بالمشاركة مع مؤلف اسمه سليمان ابن إبراهيم صديقه وكان جزائريا، وترجم هذا الكتاب الثاني شيخ الأزهر عبد الحليم محمود، وكان مهتما به عبد الحليم محمود، طبعا تعرفون درس في فرنسا وكان يجيد الفرنسية وكان مهتما به وترجم هذا الكتاب، وعن هذين الكتابين ننقل أيضا في برنامجنا. فهو يلتقط أيضا هذه اللحظة، لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لينظر فيها إلى الإنجاز، ويقول: عندما رفع الله إليه مؤسس الإسلام العبقري كان هذا الدين القويم قد تم تنظيمه نهائيا وبكل دقة حتى في أقل تفاصيله شأنا، وكانت جنود الله قد أخضعت بلاد العرب كلها وبدأت في مهاجمة إمبراطورية القياصرة الضخمة بالشام، وقد أثار القلق الطبيعي المؤقت عقب موت القائد الملهم بعض الفتن العارضة، إلا أن الإسلام كان قد بلغ من تماسك بنائه ومن حرارة إيمان أهله ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائلة التي لا نظن أن لها في سجلات التاريخ مثيلا. يقول جوستاف لوبون: لقد اعتنقت قبائل البدو في جزيرة العرب دينا أتى به أمي، فأقامت بفضل هذا الدين في أقل من 50 سنة دولة عظيمة كدولة الإسكندر، وزينت جيدها بقلادة من المباني الفخمة التي هي آية في الإعجاز. هل كان هذا سهلا؟ هل كان هذا يسيرا؟ المستشرق الفرنسي إيميل درمينجم في كتابه حياة محمد يلتفت إلى شأن آخر، يلتفت إلى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحكم العرب الذين لم يخضعوا من قبله لحاكم، لم يخضعوا لملك. فيذكر هنا أن هذا الإنجاز في توحيد هذا الشعب وتعليمه النظام هو من الأشياء التي ينبغي أن نتوقف عندها. يقول: ليس من السهل أن يحافظ محمد على سلطانه على قوم كالعرب مشاغبين مع ما تم له من النفوذ. أجل إن من القليل أن تجد رجالا أطيعوا بحماسة كالتي أطيع بها، ولكن العرب فوضويون شبوا على عدم النظام، فكان جمع محمد لهم تحت راية الإسلام معجزة حقا. يستخلص ناصر الدين ديني من هذا فيقول: إن الشخصية التي حملها محمد بين برديه كانت خارقة للعادة، وكانت ذات أثر عظيم جدا، حتى أنها طبعت شريعته بطابع قوي جعل لها روح الإبداع وأعطاها صفة الشيء الجديد. وتلك هي الأمم الإسلامية على اختلاف جنسياتها وبلدانها، قد طبعها الإسلام بطابعه الواضح المحسوس، بل إن آثاره لا تزال باقية في أهل إسبانيا وإن كانوا قد ارتدوا عنه منذ 5 قرون. هو في الواقع أهل إسبانيا لم يرتدوا، وإنما أهل إسبانيا أجبروا على التنصر، وهذه سيرة طويلة بشعة من سيرة محاكم التفتيش الكاثوليكية المشهورة التي تعد أحد النقاط السوداء في صفحة التاريخ الإنساني كله. لكن هو الرجل يتحدث هنا عن أنه حتى بقي أثر الإسلام في القوم الذين أجبروا على التنصر والخروج من الدين بعد 5 قرون من ارتدادهم عنهم، وهذا هو الأثر الذي لا يكاد يوجد لأحد آخر. يعني إذا تأملنا في مسار التاريخ وتتبعنا الشخصيات، فمن هذه الشخصية التي لها من النفوذ والقوة بحيث يبقى طابع الأمة الموحد على اختلاف الأجناس والألوان والثقافات؟ ثم كيف يبقى أثر رجل في بلد ترك أهله هذا الدين حتى بعد 5 قرون من إجبارهم على تركه؟ الخلاصة أيها الإخوة الأحباب، إنه كم واحد فينا نحن كمسلمين كان يستشعر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على العرب والمسلمين؟ هذا أمر نمر عليه مرور الكرام، بينما الذي ينظر إلى مسار التاريخ يؤمن أن هذه الحركة التي أنجزها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت ذات أثر ضخم عظيم جدا لا يزال باقيا حتى بعد 1450 سنة من رحيله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن فضل النبي على الإنسانية. اليوم تكلمنا عن فضل النبي على العرب والمسلمين، المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن فضل النبي على الإنسانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.